بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما، نؤمن ونصدق ونسلم. إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، مما نؤمن به أن الله اتخذ إبراهيم خليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقبله الآية: اتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة هي غاية ماذا؟ هي أعلى درجات المحبة، أعلى أنواع المحبة هي الخلة. وقد ثبتت الخلة لنبينا عليه الصلاة والسلام بالأدلة كما سمعتم، فاتخذ الله سبحانه وتعالى هذين النبيين بهذه المرتبة العظيمة، فهما أحب خلق الله إليه، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم عليه السلام. فخير الخلق هو نبينا عليه الصلاة والسلام ثم إبراهيم عليه السلام، لهذا الحديث: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء وأفضلهم. فيه إن الله سبحانه وتعالى يحب، نثبت لله صفة المحبة كما أثبتها لنفسه عز وجل، وقد أنكر الجهمية ذلك، وأنكره المعتزلة والأشاعرة، فقالوا: محبة الله أي المراد بها إرادة الثواب، ولم يثبتوا صفة المحبة. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل صفة المحبة كما تليق بجلاله. قالوا: إذا أثبتنا المحبة، المحبة هي ميل الإنسان لما ميل قلب الإنسان، وهذا منزه عنه الله عز وجل إلى ما يهواه، وهذا منزه عنه الله عز وجل، وهذا من تشبيههم لما شبهوا نفوا، شبهوا وعطلوا. فنحن نثبت محبة الله تليق بجلاله، ليست كمحبة المخلوق، ومن لازمها إكرام المحبوب. فالأشاعرة فسروا المحبة والصفة بلازمها، وهي إرادة الثواب والإكرام والرضوان، هذا تفسير باللازم. أهل السنة والجماعة يثبتون المحبة ويثبتون لازمها، أن الله من أحبه فقد أكرمه ورضي عنه. وصفة الكلام أيضا: وكلم الله موسى تكليما. أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل صفة الكلام تليق بجلاله، وهذه إشارة من الطحاوي إلى سائر الصفات، ذكر هاتين الصفتين، وهي إشارة أيضا إلى بقية الصفات كما تقدم صريحا في كلامه السابق. وكلم الله موسى تكليما، وقد أكد الله سبحانه وتعالى الكلام أنه تكليم حقيقي لما أكده بالمصدر تكليما، فهو كلام حقيقي بحرف وصوت سمعه موسى عليه السلام من ربي عز وجل بدون واسطة. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والنداء يكون بحرف وصوت، والمناجاة أيضا بحرف وصوت، وهو كلام حقيقي. ولا نشبه ربنا سبحانه وتعالى بأن كلامه ككلام المخلوق، يحتاج إلى لسان وإلى حبال صوتية وإلى غير ذلك. لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه، ولا نقول إن الله بحاجة إلى شيء، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء وكل الناس يحتاجون إليه، كل المخلوقات تحتاج إليه. وقد أنكر الجهمية من أوائل ما أنكروا صفة الكلام، يتوصلوا إلى تعطيل الله من جميع صفاته. والجهمية أخذوا، الجهمية تنسب إلى من؟ جهم صفوان. والجهم صفوان ممن أخذ سوء عقيدته جعد من درهم، والجعد من درهم عمن أخذه من أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان من طالوت اليهودي، طالوت عن لبيد بن العاصم اليهودي، سلسلة إلى اليهود، معناه أنها دسيسة على الإسلام هذا المذهب. الجعد بن درهم هو الأصل المقال منه، وشهر الجهم ونسب المذهب إلى الجهم. من الذي قتل الجعد بن درهم؟ خالد القسري رحمه الله. اشتهر هذا في السير مع أن السند فيه ضعف، اشتهر أنه قال يوم الأضحى ضحوا أيها الناس تقبل الله ضحاياكم فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله عز وجل لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فضحوا تقبل الله ضحاياكم فنزل وذبح رحمه الله. نعم الأضحية. وأشار إليه ابن القيم في النونية، ولذاك ضحى خالد بالجعد يوم ذباح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى القريب الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. نعم هذا حد يعني في بابه، لأنه كافر مرتد، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، هذا تكذيب للقرآن أو لا؟ تكذيب. الله عز وجل قال أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وقال ما كلم الله موسى تكليما، هذا تكذيب للقرآن، وكلم الله موسى تكليما، فهو رجل كافر. السلسلة الجهم عن الجعد بن درهم، عن أبان بن سمعان، عن طالوت، عن طالوت اليهودي خالد لبيد بن العاصم. نعم ليس عن لبيد بن العاصم، إنما عن طالوت، عن طالوت اليهودي خال لبيد بن العاصم. يعني لبيد ليس في السلسلة، إنما هو خال طالوت، طالوت خال لبيد. لبيد بن العاصم هو الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي. إذن الجهم عن الجعد بن درهم، عن أبان بن سمعان، عن طالوت اليهودي. اتصلنا اليوم بشيخنا يحيى وهو صحته طيبة، ويقرأ عليكم السلام. يقول الأخ هل يجزي الاكتفاء بمسح العمامة فقط دون الرأس؟ نعم يجوز أن يمسح العمامة فقط، ويجوز أن يمسح الرأس فقط، ويجوز أن يجمع الناصية ما ويكمل على الإمام، كلاهما ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما مسح الإمامة فقط فهو ثابت في حديث عمرو بن أمية الضمري في الصحيحين، وحديث بلال في مسلم. وأما المسح على الرأس فقط فعامة الأحاديث على هذا، حديث عثمان وعبد بن زيد وغيرها. وأما حديث المسح على الناصية ويكمل على العمامة حديث المغيرة بن شعبة في مسلم، سيأتي معنا غدا إن شاء الله. يقول أخ السائل: هل يستمر في المسح على الخفين إذا خلع الجوارب وانتعل بجوارب أخرى وعاد الأولى؟ المسح مرخص لك حتى تنزعها من رجليك، فإذا نزعتها انتهى وقت المسح، انتهى المسح. فإذا لبستها مرة أخرى فليس لك أن تمسح عليها إلا أن تلبسها بعد وضوء مرة أخرى. أما أن تنزعها ثم تقول أنا ما زلت على طهارة سألبسها، ما كذا، ما في فائدة من التحديد بيوم وليلة. ما الفائدة من التحديد بيوم وليلة؟ إذا قارب أن تنتهي اليوم والليلة أخلعها وأنا على وضوء ثم ألبسها وأحسب يوم وليلة ثانية. ما الفائدة من التحديد بيوم وليلة وثلاثة أيام وليلين؟ قد أجمع العلماء على أنه إذا نزعها لابد من ألا يلبسها مرة أخرى إلا بعد وضوء، بعد أن يغسل قدميه بوضوء مرة أخرى. كذلك خلعها ولو صغيرة انتهى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم بالمسح إذا لم ينزعوا، أما إذا نزعوا فلا مسح، ما يزال على وضوء، ما ينتقض وضوءه على الصحيح. يقول: إذا مسح ثم نزع ما ينتقض الوضوء، الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء. خلافا لمن قال بذلك، قد ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مسح على خفيه ثم دخل فصلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.